الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الحديث السادس في الأربعين، وهو حديث النعمان بن بشير. قال النووي رحمه الله تعالى: قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مبغى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث أيضا جامع مشتهر بين الأمة، فيه فوائد جليلة وقواعد وحكم عظيمة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاث. الأمر الأول: الحلال البين، كأكل بهيمة الأنعام وأكل الحبور، عفوا الحبوب، والتمتع بالثمار وغير ذلك. طيب، الأمر الثاني: الحرام البين، كالربا والزنا وشرب الخمر ونكاح المحارم وأكل الميتة وغير ذلك. وهناك أمور، وهو القسم الثالث، مشتبهة مترددة بين الحل ومح، فهي ليست من الحلال البين الذي يسهل إدراكه، وليست من الحرام البين الذي يسهل إدراكه فاجتنابه، وإنما هي مشتبهة. وهذا الاشتباه ليس على كل الناس، لأن لا يمكن أن يلتبس أمر على كل هذه الأمة، إذ لابد من قائم في هذه الأمة لله بحجة، وإلا خفي الحق عن كل هذه الأمة، وإذا خفي الحق عن كل هذه الأمة كانت من الأمم التي تجمع على ضلالة، وهذه الأمة معصومة من الخطأ جملة، يعني لا تجمع على خطأ وإن أخطأ أفرادها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، وقوله بينهما أمور مشتبهات، فيه كلمة الاشتباه، أي أنها فيها حق من جهة وباطل من جهة، يلتبس الحق بالباطل، فلا يستطيع من لم يدقق ومن لم يحقق أن يفرق ما بين الحق والباطل، والباطل إذا مزج بالحق قد يمر، والحق إذا مزج بالباطل قد ينفر منه الناس. فإذا كانت الصورتان ملتبستين بهذا الشكل، هنا الواجب على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أي أن الإنسان ينبغي أن يتجنب هذه الأمور المشتبهات، وهذا الاجتناب هو في الحقيقة له فوائد عظيمة، منها بل أعظمها أنه استبرأ لدينه، أي أنه سلم في دينه وعرضه. العرض هو موقع المدح والذم من الإنسان، سلم دينه وسلم عرضه. فسلم دينه فيما بينه وبين الله، وسلم عرضه فيما بينه وبين الناس، فنال بهذا رضا الخالق مع عدم التعرض لمواضع التهمة بين الخلق. وهذا في الحقيقة فيه كمال التقوى، لأنه أدى حق الخالق وحق المخلوق. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن تساهل في هذه الشبهات فإنه قد يجره ذلك إلى التساهل في الوقوع في المحرمات، أو أن من بدأ بالشبهات سينتهي بالمحرمات، أو أنه إن الذي وقع في الشبهات وهو لم يتمحض له فيها الحق بأنها حلال صرف، فكأنه وقع في الحرام لأنه أقدم على أمر يعلم أنه يمكن أن يكون من الحرام. وقد يكون المعنى أيضا أنه إذا وقع في هذا الأمر المشتبه المتردد بين الحلال والحرمة قد يكون قد وقع في الحرام، لأنه قد يكون حقيقة حرام لكن ظاهره كان الحلال. وقد نبه عن كل هذه الوجوه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال، وضرب الأمثلة للإفهام، قال: كالراعي يرعى حول الحماء. الحماء هو الذي الأمر الذي يجعله الملوك حتى يحموا به أرضهم أو مكانهم أو قصرهم أو غير ذلك، مكان لا يقربه أحد. فالراعي يرعى حول الحماء الأماكن المحمية، يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن يدخل غنمه إلى المكان الممنوع. ليش؟ لأنه اقترب كثيرا من هذا المكان. وكانت السلامة أن تترك ما يسمى عندنا في قانون الطرقات بمسافة الأمان، فمسافة الأمان فيها استبراء لدينك وعرضك. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يرتع أي أن تدخل غنمه أو إبله وتأكل في ذلك المكان. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك عنده حمى محمية. ألا وإن حمى الله محارمه، وهذا وجه التشبيه في المثال. كل وألا وإن كل ملك عنده حمى. طيب حمى الله ما هي؟ محارم الأماكن التي حماها الله ومنع على العبد دخولها هي المحارم. وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فهذه الشهوات كالدائرة، إذا دخلتها أنت دخلت دائرة المحرم. وهذه تسمى في لفظ الشرع تلك حدود الله، فلا تقربوها وفلا تعتدوها، لا تجاوزها إلى غير حدها ولا تقربها، بل استبرئ لدينك وعرضك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مبغة، قطعة لحم ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب إذا صلح صلح الكل، كما قال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده. فإذا استقام الملك استقامت الجنود، وإذا انحرف الملك انحرفت الجنود، لأن مركز التقوى هو القلب، ويبث ذلك على الجوارح. وهذا أصل عظيم في عظم قدر ما يتعلق بالقلب من الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن اللب والأصل والأساس هو في القلب، ولا يمكن أن يكون ما في القلب صادقا حتى يظهر على الأقوال استقامة وعلى الجوارح والأركان استكانة. قال هنا، قال: مما يستفاد من الحديث، وأنا ذكرت لكم مرارا بأن فوائد الحديث نستفيدها من شرح الشيخ عبد المحسن العباد باختصارها: بيان تقسيم الأشياء الشريعة إلى حلال بين وحرام بين وأمر متردد بينهما. الأمر الآخر ترك إتيان المشتبه، إذا اشتبه عليك أمر اتركه واحتط لدينك. ومن القواعد الشرعية الدين يحتاط له. الذي بعده ضرب الأمثلة لإفهام الناس، فضرب مثال الراعي ليفهم الناس هذا الأمر. الأمر الذي بعده وهو بيان أن هذه الأمور المشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، ولهذا سمي العوام عواما، قيل من العمى وهو قلة البصيرة، وسمي العوام بالدهماء وهو السواد، لأنهم يغطون أكثر الأرض، لأن الله تعالى قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويؤيده هذا الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، فإن أبى الناس لا يستطيعون التمييز في هذه الأمور المشتبهة. إذن ما القاعدة عندك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وسيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه ذلك فوقع في الأمور المحرمة الصرف. ثم يستفاد من هذا الحديث بيان عظم شأن القلب، وأن الأعضاء تابعة له، فإذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، إذا فسد ظاهرك فإن قلبك فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر عدم التحرز من الشبهات ثم ذكر القلب، فالذي لم يحترز من الشبهات في الظاهر دل على فساد ورقة في الدين له في الباطن، وما في قلبك سيخرج على أعمالك. قال عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. لماذا؟ لأن الله من رحمته بالخلق أنه لا بد أن يظهر صدق الصادق وكذب الكاذب، فكما أننا لا نطلع على الباطن فإن من رحمة الله بنا أن جعل لنا للباطل علامات في الظاهر نستدل بها على صلاح أو فساد الباطل. قال تعالى في المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول. نستفيد أيضا من هذا الحديث أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب، فمن أراد سلامة دينه مع الله وسلامة عرضه مع الخلق فليتورع عن الشبهات. والورع تعريفه ما هو؟ ترك ما قد يضر في الآخرة، ولهذا قال السلف ترك ما ليس به بأس حذرا من الوقوع فيما به بأس. الزهد ما هو؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة قطعا، وسيأتي هذا في حديث سهل بن سعد ازهد في الناس فيما عند الناس يحبك الناس. لكن الورع لا، الورع ترك ما قد يضر، لسنا متيقنين، ففيه تورع عن الشبهات، والورع باب لا حد له، ولا علاقة بين الورع والتكلف الذي نراه عند بعض الجهلة من المتصوفة وغيرهم، بل التورع هو دين متين، وأما هذا التكلف فإن فيه مراءة وغير ذلك. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.